على الطرف بنبضات حسينية تربينا على الطرف بنبضات حسينية رفضنا الضيم والذل بهيهات خمينية تربينا على الطرف بنبضات حسينية رفضنا الضيم والذل بهيهات خميني وسرنا نفلق البحر بيسراها منائية وصافحنا السماء نصرا بعمات فدائية تربينا على الطرف بنبضات حسينية رفضنا الضيم والذل بهيهات خمينية وسيرنا نفلق البحر بيسراها منائية وصافحنا السماء نصرا بعمات فدائية فنصر الله قد جانا بكف الله بطوفانا فنصر الله قد جانا بكف الله طوفانا وسيرنا نفلق البحر بيسراها منائية وسيرنا نفلق البحر بيسراها لبيك يا خميني لبيك يا منائي لبيك يا سيستاني لبيك يا نصر الله فنصر الله لبيك يا قد جانا بكف الله هي طوفانا فنصر الله هي قد جانا بكف الله طوفانا من عظيم لعظيم قد ورث المجد مع العزة من عظيم لعظيم قد ورث المجد مع العزة هكذا تبدو رجالها الحسين قد تجلت بعطاءات الخميني هكذا تبدو رجالات الحسين قد تجلت بعطاءات الخميني قد بنى الحق من القلب ومضى كالشمس في الدرب قد بنى الحق من القلب ومضى كالشمس في الدرب فوق الدين بتيجان البسالة زين النفس بأقراط الجلالة من عظيمين لعظيمين قد ورث المجد دمع العزة هكذا تهدو رجالة الحسين قد تجلت في عطاءات الخمين هكذا تبدو رجالات الحسين قد تجلت في عطاءات الخمين قد بنى الحق من القلب ومضاك الشمس في الدرب قد بنى الحق من القلب ومضاك الشمس في الدرب طوق الدين بتيجان من البسالة زين النفس بأقراط الجلالة طوق الدين بتيجان البسالة زين النفس بأقراط الجلالة قضى العمر حيرانا من أجل الهدى كالشمعة ما تضوي من غير ردى قضى العمر حيرانا من أجل الهدى كالشمعة ما تضوي من غير ردى فدى الحق بالنفس لا لي زغرف الكرسي عاش الحر كالنجم والأعداء في رمسي مات جسمه لكن ظلت روحه مثل النور في الدنيا فانظر صرحه مات جسمه لكن ظلت روحه مثل النور في الدنيا فانظر صرحه جاء الليث في الكف يكسو الدهر أقمارا يسراه إذا طلت ثغر الصبح قد غارا جاء الليث من كفه يكسو الدهر أقمارا يسراه إذا طلت ثغر الصبح قد غارا ثغر الصبح قد غارا قضى العمر حيرانا من أجل الهدى كالشمعة ما تضوي من غير ردى قضى العمر حيرانا من أجل الهدى كالشمعة ما تضوي من غير ردى فدى الحق بالنفس لا لي زغر في الكرسي عاش الحر كالنجم هو الأعداء في رمسي فدى الحق بالنفس لا لي زغر في الكرسي عاش الحر كالنجم والأعداء في رمسي والأعداء في رمسي على راحتكم شباب لقدام بارك الله فيك لا تسرع مات جسمه لكن ظلت روحه مثل النور في الدنيا فانظر صرحه مات جسمه لكن ظلت روحه مثل النور في الدنيا فانظر صرحه جاء الليث من كفه يكسو الدهر أقمارا يسراه إذا طلت ثغر الصبح قد غارا جاء الليث من كفه يكسو الدهر أقمارا يسراه إذا طلت ثغر الصبح قد غارا العمر حيرانا من اجل الهدى كالشمعه ما تضوي من غير رضا حظ العمر حيرانا من اجل الهدى كالشمعه ما تضوي من غير رضا علي حيرانا قضى العمر حيرانا من اجل الهدى كشمعه ما تضوي من غير ردى فدى الحق بالنفس لا لي زخر في الكرسي عاش الحر كالنجم والأعداء في رمسه مات جسمه لكن ظلت روحه مثل النور في الدنيا فانظر صرحه مات جسمه لكن ظلت روحه مثل النور في الدنيا فانظر صرحه مات جسمه لكن ظلت روحه مثل النور في الدنيا فانظر صرحه مثل النور في الدنيا فانظر مثل النور في الدنيا فانظر صرحه جاء الليث من كفه يكسو الدهر أقماره يسراه إذا طل ثور الصبح قد غارا مات جسمه لكن ظلت روحه مثل النور في الدنيا فانظر صرحه جاء الليث من كفه يكسو الدهر أقمارا يسراه إذا طل ثغر الصبح قد غارا ثغر الصبح ثغر الصبح قد غارا ملأ الآفاق حنانا هو روانا كرامة خطف القلب مرآه فما أحلى غرامة سيد علي نعم الولي قائدنا المسدد يا وردنا يا سيفنا جند لك مجند سيد علي نعم الولي قائدنا المسدد سيد علي نعم الولي قائدنا المسدد ملأ الآفاق حنانا هو روانا كرامة خطف القلب مرآه فما أحلى غرامة سيد علي نعم الولي قائدنا المسدد يا وردنا يا سيفنا جند لك مجند جند بعد بعد ملأ الآفاق حنانا هو رومانا كرامة خطف القلب مرآه فما أحلى غرامة سيد علي نعم الولي قائدنا المسدد يا وردنا يا سيفنا جند لك مجند سيد علي نعم الولي قائدنا المسدد ملأ الآفاق حنانا هو روانا كرامة خطف القلب مرآه فما أحلى غرامة ملأ فقد حنانا هو روانا كرامة سيد علي نعم الولي قائدنا المسدد سيد علي نعم الولي قائدنا المسدد آه يا وردنا يا سيفنا جند لك مجند يا وردنا يا سيفنا جند لك مجند يا وردنا يا سيفنا جند لك مجند جند لك آه ملأ الآفاق حنانا هو روانا كرامة خطف القلب بمرآه فما أحلى غرامة